الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. قال الناظم وفقه الله تعالى: أسماؤه في الذات قل متفقة وباعتبار وصفه مختلفة. نعم، الحمد لله رب العالمين. وبعد، قبل أن تكتبوا هذه القاعدة انتبهوا لي قليلا، وهي أنك لو نظرت إلى أسماء يوم القيامة لوجدتها أسماء كثيرة. ساعدوني بخمسة أسماء يوم القيامة: يوم الطامة، يوم الصاخة، يوم القارعة، اليوم الآخر، ليس كذلك؟ وأسماء كثيرة. لو نظرت إلى هذه الأسماء لوجدتها تدل على ذات يوم واحد، فإذا هي باعتبار دلالتها على ذات يوم واحد متفقة. فيوم القيامة هو يوم الصاخة، ويوم الصاخة هو يوم القارعة، ويوم القارعة هو اليوم الآخر. فإذا ليس كل اسم منها يدل على ذات يوم مستقل، بل كل اسم منها يدل على ذات يوم متفق. فإذا هي أي أسماء يوم القيامة متفقة باعتبار دلالتها على ذات يوم واحد، صح؟ لكن لو نظرت إلى صفات هذه الأسماء: الصاخة أي أنه يوم فيه أصوات هائلة، سماء تتشقق وكواكب تنتثر، وهذه تصدر أصوات تجعل الأذن تصخ، إذن هذا اسم وصف هذا اليوم بشيء. القارعة أنه فيه أهوال تقرع القلوب. اليوم الآخر وصفه بصفة ثالثة أنه لا يوم بعده. القيامة وصفه بصفة رابعة أن فيه الناس يقومون من قبورهم. فإذا إذا نظرت إلى صفات هذه الأسماء وجدت كل اسم منها يثبت صفة لهذه الذات غير صفة الاسم الآخر، فإذا هذه الأسماء مختلفة باعتبار صفاتها ومتفقة باعتبار ذاتها. ما فهمنا؟ أعطنا مثال ثاني، خذ مثالا آخر. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا نبي الرحمة ونبي الملحمة، أسماء كثيرة، أليس كذلك؟ هل كل اسم منها يدل على محمد جديد وذات جديدة؟ بل كلها متفقة باعتبار دلالتها على ذات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أنك نظرت إلى صفات كل اسم منها لوجدت كل اسم منها يصف هذه الذات بصفة غير صفة الاسم الآخر. فمحمد يصفه بكثرة الحمد الصادر من غيره له، وأحمد دليل على كثرة الحمد الصادر منه لربه، ونبي الرحمة أنه مبعوث رحمة للعالمين، ونبي الملحمة أنه مبعوث بالسيف، والعاقب أي الذي ليس بعده نبي، والحاشر الذي يكون في مقدم أهل الحشر يشفع لهم. فهل أسماء النبي صلى الله عليه وسلم متفقة ولا مختلفة؟ نقول: لا نقول متفقة ونسكت، ولا نقول مختلفة ونسكت، وإنما نقول هي متفقة باعتبار الذات مختلفة باعتبار الصفات. ما فهمنا؟ خذ مثالا ثالثا. أسماء الأسد: الأسد، الليث، الغضنفر، الهزبر، أسماء كثيرة كلها متفقة باعتبار دلالتها على جنس الأسد وذات الأسد، ولكن كل اسم منها يصف هذه الذات بصفة شيء آخر. السيف أسماؤه كثيرة عند العرب: البتار، القاطع، الصارم، المهند، فكل اسم منها يدل على ذات واحد على نفس الذات، فإذا هي متفقة باعتبار الذات متباينة باعتبار الصفة. أسماء الله باعتبار ذاته متفقة وباعتبار صفاته، هذه القاعدة. القاعدة: أسماء الله متفقة باعتبار الذات ومختلفة باعتبار الصفات. ما فهمتوها؟ من فهم؟ إذن الرحمن هو الرحيم ولا لا؟ طيب، العليم هو القهار ولا لا؟ لكن العلم ليس هو القهر. إذن إذا نظرت إلى صفاتها وجدت كل اسم منها يدل على صفة غير صفة الاسم الآخر، لكن إذا نظرت إلى الذات التي تدل عليها الأسماء وجدتها ذاتا واحدة. فإذا أسماء الله عز وجل متفقة باعتبار الذات ومتباينة أو مختلفة باعتبار الصفات. من اللي ما فهم؟ واضحة؟ ما فهمت؟ لا. أسماء الله هل هي متفقة ولا متباينة؟ لا نقول بأنها متفقة ونسكت كما قالت المعتزلة، ولا نقول بأنها متباينة ونسكت كما قال الجهمية، وإنما نقول إن كنتم تقصدون باتفاقها باعتبار الذات فنعم كل الأسماء تدل على ذات واحدة، وإن كنتم تقصدون بالاتفاق نفي صفاتها كما يقوله المعتزلة فنقول لا، كل اسم منها يدل على صفة غير صفة الاسم الآخر. أنت اللي عندك الآن السميع، أليس هو البصير ذات واحدة ولا لا؟ طيب السمع هو البصر؟ فإذا نزلت تحت وجدتها مختلفة، إذا رجعت فوق وجدتها متفقة على ذات واحدة. ما فهمت الآن؟ وش اللي وضحت؟ السمع والبصر، السميع والبصير متفقان على شخص واحد وهو الله، وإطلاق الشخص على الله جائز. نعم هذا اللي فهمت. طيب واللي تحت؟ اللي تحت؟ إيه؟ وش اللي تحت؟ اي نعم صح، السميع والبصير. السميع هو البصير؟ السميع والبصير على ذات واحد، فهي متفقة باعتبار الذات. ثم غريب، ما فهمتوا؟ وضح لي. لا يا شيخ صحيح والله، يعني الحين ايش قال هو حين فكتها الشفرة عنده يعني؟ ايش قلت انت؟ طيب ما قلنا ماذا فهمت؟ الله يجزاك خير. الله نعم واضح ان شاء الله. احسن الله اليكم. قال حفظه الله: اسماؤه لا تحصرن في عدد كما اتى به الدليل المعتمد. يعني لا يجوز لك أن تقول إن الله ليس له من الأسماء إلا هذا العدد المحصور، فأسماء الله لا تحصر في عدد، فهناك أسماء استأثر الله عز وجل بها في علم الغيب عنده، لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل لحديث الكرب، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فهناك أسماء استأثر الله بها في علم الغيب عنده. وأما ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. فهذا التركيب اللغوي لا يدل على حصر الأسماء، وإنما على حصر الثواب في العدد، فهو ليس حصر العدد في الثواب، وإنما حصر الثواب في العدد. بمعنى لو قلت لكم إن عندي 100 بيت شعري، من حفظها اشتريت له سيارة، لا سمح الله، مجرد مثال فقط. هل هذا التركيب يدل على أنني لم أقل من الشعر إلا 100 بيت بس، ولكن أنا عندي ثواب وهو شراء السيارة، فحصرت هذا الثواب في عدد من الأبيات، فقلت من حفظ هذه الأبيات استحق هذا الثواب، فهذا ليس حصرا للعدد، وإنما حصر للثواب في العدد. فإذا هناك ثواب اسمه الجنة، فالله عز وجل جعل للجنة طرقا يصل إليها عباده، من جملة الطرق التي توصل إلى الجنة أن تحصي من أسماء الله عز وجل 99 اسما، فمن أحصى من أسمائه 99 اسما فإنه يدخل الجنة. وإحصاؤها حفظها والإيمان بمدلولها والعمل بمقتضاها، نفس الواجب علينا في أسماء الله، حفظها هذا أول شيء من الإحصاء، أن تحفظها كما تحفظ أسماء زملائك، يمكن عندك 100 زميل تحفظ أسماءهم، إذن لابد أن تحفظ أسماء الله حفظا عن ظهر قلب، ثم تؤمن بمدلولها أي بصفاتها، ثم تتعبد لله عز وجل بمقتضاها، فمن قام بهذه الأمور الثلاثة فقد أحصى أسماء الله عز وجل. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: صفاته بالغة الجمال واحكم لها بذروة الكمال. نعم، صفات الله عليا، هذه القاعدة، صفات الله عليا. يقول الله عز وجل: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى، فكل صفة نثبتها لله عز وجل فلله أعلاها وكمالها، فتقول الله له العلو المطلق، القوة المطلقة، القدرة المطلقة، الهيمنة المطلقة، السمع المطلق، وهكذا. فجميع صفات الله يجب عليك أن تؤمن بأن الله له أكملها وأعلاها ونهايتها. وهذا من جملة الفروق بين صفات الله وصفات الخالق. فالمخلوق له مطلق القوة أي بعضها، والله له القوة المطلقة أي كلها. المخلوق له مطلق العلو أي بعضه، الله له العلو والمطلق أي كله. المخلوق له مطلق السمع والبصر أي بعضه، الله له السمع الكامل من كل وجه والبصر الكامل من كل وجه على ما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: ولا يجوز الوصف للخلاق بالمكر والخداع بالإطلاق، بل في مقام المدح أثبتنها وفي مقام الذم فر منها. طيب، أرجو من الله ثم منكم أن تضعوا أقلامكم وتنتبهوا لمحبكم قليلا. اعلموا وفقكم الله وشرح الله صدري وصدوركم للعلم وقبوله وتيسيره، أن صفات الله عز وجل باعتبار إثباتها ونفيها عنه لا تخلو من ثلاثة أقسام، باعتبار إثباتها أو نفيها ثلاثة أقسام. صفات هي كمال من كل وجه، فهذه نثبتها لله مطلقا، كالحياة والعزة والعلم والقدرة والسمع والبصر. القاعدة اللي عندنا هذه ما هي في القسم الأول، ليست في قسم الكمال المطلق. القسم الثاني صفات هي نقص من كل وجه، كالغدر والخيانة والموت والظلم والضعف واللغوب والعجز والإعياء، هذه ننفيها عن الله مطلقا ونثبت لله كمال ضدها. القاعدة التي معنا ليست في هذا القسم، إذا ما كان كمالا مطلقا فلا يدخل معنا في القاعدة، وما كان نقصا مطلقا لا يدخل معنا في القاعدة. بقينا في قسم متوسط، صفات هي كمال من وجه ونقص من وجه، فإن جئتها من هذا الجانب وجدتها كمالا، وإن جئتها من هذا الجانب وجدتها. فما مذهب أهل السنة والجماعة فيها؟ هو ما تنص عليه هذه القاعدة، وهي بدون ما تكتبون، وهي أننا نثبتها لله حال كونها كمالا وننفيها عن الله عز وجل حال كونها نقصا. هذه قاعدتنا. أضرب لكم فيها أمثلة. المثال الأول صفة الاستهزاء، هل نصف الله بها؟ تقول إن صفة الاستهزاء ليست من قبيل الكمال المطلق حتى نلحقها بالقسم الأول، ولا من قبيل النقص المطلق حتى نلحقها بالقسم الثاني، بل هي من الكمال باعتبار ومن النقص باعتبار. فأثبت الاستهزاء لله حال كون الاستهزاء كمالا، وأنفي الاستهزاء عن الله حال كون الاستهزاء نقصا. متى يكون كمالا ومتى يكون نقصا؟ ذلك كما يلي: إذا كان الاستهزاء من باب الجزاء والمقابلة فإنه كمال لدليل كمال علم الله وقدرته على معاملة الظالم بيش والماكر بظلمه ومكره. وأما إذا كان استهزاء ابتدائيا بلا سبب يقتضيه ولا موجب يوجبه، فحينئذ هذا ظلم واستهزاء، ظلم وجهل. ولذلك لما قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، يعني استهزاء ابتدائيا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالاستهزاء الابتدائي ظلم ينزه الله عنه، وأما الاستهزاء الجزائي فهو كمال. ولذلك لا تجد الاستهزاء مضافا إلى الله عز وجل إلا من باب الجزاء والمقابلة. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا إن معكم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن الله يستهزئ بهم. فلما استهزأوا استهزأ، إذن من باب الجزاء والمقابلة. فالاستهزاء الجزائي يوصف الله به، الاستهزاء الابتدائي لا يوصف الله به. ومثله يقال في المكر: ابتداء لا، جزاء نعم، ومكروا ومكر الله. الكيد: ابتداء لا، جزاء نعم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. السخرية: ابتداء لا، جزاء نعم. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. العجب، النسيان، الانتقام، كلها تدخل تحت هذه القاعدة. إذا قيل لك هل يوصف الله بالنسيان؟ فقل لا أقول يوصف بالنسيان مطلقا ولا أنفي النسيان عن الله مطلقا، وذلك لأن النسيان ليس كمالا مطلقا ولا نقصا مطلقا، وبيان الحال أن يقال إن النسيان في لغة العرب له معنيان: نسيان بمعنى الغفلة والذهول عن الشيء، وهذا نقص ينزه الله عنه، وهو النسيان المنفي عن الله عز وجل في قوله ولا يضل ربي ولا، أي لا يغفل ولا يذهل، وما كان ربك نسيا أي لا يذهل ولا يغفل. فإذا النسيان بهذا المعنى احذر من أن تضيفه لله. هذا أنا وأنت ننسى، نعم أحيانا يحط الواحد بشته في مكان أو نظاراته أو مفتح سيارته في مكان ثم يسأل عنه، ما النسيان الذي أصابه؟ الغفلة والذهول، الغفلة والذهول، هذا نقص فينا، نقص في علمنا، نقص في إحاطتنا، أما الله فينزه عن ذلك. أنتم معي ولا لا؟ وأما النسيان الثاني فهو معناه الترك، الترك عن علم وعمد جزاء ومقابلة للمتروك على فعله، وهو النسيان المضاف إلى الله، نسوا الله أي تركوا الإيمان به عن علم وعمد، فنسيهم أي تركهم حال كونهم محتاجين له عن علم وعمد، جزاء وعقوبة. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، ليس معنى نسيتها هنا غفلت وذهلت عنها، فالناسي بمعنى الغافل الذاهل هذا معذور، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أي غفلنا وذهلنا، لكن ليس النسيان هنا هي الغفلة والذهول، لأنه نسيان رتب الشارع عليه عقوبة، فدل ذلك على أنه نسيان الترك. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي تركتها عن علم وعمد، إباء وطغيانا وعدوانا واستكبارا وكفرا. وكذلك فكذلك اليوم تنسى، يعني فكذلك ننساك اليوم أي نتركك عن علم وعمد منا جزاء ومقابلة لك. فإذا لا يأتينا أحد يقول والله القرآن يثبت النسيان لله في مكان وينفي النسيان عن الله في مكان، أوليس هذا من التناقض؟ فنقول لا، لأن الآيات التي تثبت النسيان لله إنما تثبت نسيان إيش؟ الترك، والآيات التي تنفي النسيان عن الله إنما تنفي النسيان الغفلة، فلا إشكال ولله الحمد منه. هذه القاعدة قاعدة عظيمة والكلام عليها يطول. فالصفة إذا كانت كمالا مطلقا فأثبتها مطلقة، والصفة إذا كانت نقصا مطلقا فانفها مطلقة وأثبت لله كمال ضدها، والصفة إن كانت كمالا من وجه ونقصا من وجه، بندر جبل شوف اسكون، كمالا من وجه ونقصا من وجه فأثبتها لله عز وجل حال كمالها وانفها عن الله عز وجل حال نقصها. إذا أردتم العجب فاسألوني بعد الدرس، هل يوصف الله بالعجب ولا ما يوصف الله بالعجب، لأننا نريد أن نمشي في الأبيات. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والواجب المحتوم في نص الصفة ثلاثة: إثبات هذه الصفة مع نفي تمثيل ومع قطع الطمع في درك كيفياتها فلتستمع. نعم، هذه القاعدة أريد أن أشرحها قبل أن أملي نصها، فانتبهوا لي وفقكم الله، أسأل الله أن يشرح صدوركم للعلم وأن يوفقكم لخيري الدنيا والآخرة، والله أني أحبكم في الله وأحب لكم ما أحب لنفسي، ولا أريد أن نتجاوز معلومة إلا وقد اشتركنا جميعا في فهمها. كل نص من نصوص الصفات يمر عليك فإياك أن تتجاوزه حتى تحقق فيه ثلاث واجبات سنية سلفية. كل نص من نصوص الصفات يمر عليك فالواجب عليك أن تحقق فيه ثلاث واجبات سنية سلفية. كل نص من نصوص الصفات يمر عليك فاهدأ عند توقف عنده قليلا حتى تحقق فيه ثلاث واجبات. الواجب الأول أن تؤمن بالصفة التي يدور حولها النص، أن تؤمن بالصفة التي يدور حولها النص. الواجب الثاني أن تعتقد أن الله لا يماثله شيء في هذه الصفة، أي قطع دابر المماثلة. أنتم فهمتم؟ الواجب الثالث أن تكف عقلك عن البحث عن كيفية الصفة، فأي نص من نصوص الصفات حققت فيه هذه الواجبات الثلاث فأنت من أهل السنة والجماعة في هذا. في قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، هذا من نصوص الصفات، ما الواجب عليك فيه؟ ثلاثة أشياء: أن أؤمن بالصفة التي يدور حولها النص وهي صفة الوجه، وأن أعتقد أنه وجه لا يماثل وجوه المخلوقين، وأن أقطع الطمع في التعرف على كيفية هذا الوجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنت من أهل السنة والجماعة في هذه في هذه في هذا النص. روح النص ثاني، جزاك الله خير. روح النص ثاني، يقول الله عز وجل: ثم استوى على العرش. هذا من نصوص الصفات. ما الواجب عليك في ثلاثة أشياء؟ أن أؤمن بأن الله استوى على عرشه، وأن أؤمن بأنه استواء لا يماثله شيء من استواء المخلوقين على ظهور الفلك والدواب، وأن أقطع الطمع في التعرف على كيفية هذا الاستواء. سهل، أنا مذهب للسنة والجماعة في الصفات. وكل واجب من هذه الواجبات قد خالفنا فيه طائفة من الطوائف، قد خالفنا فيه طائفة من الطوائف. المثال الثالث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا. هذا من نصوص الصفات ولا لا؟ ما الواجب علي فيه؟ ثلاثة أشياء: أن أؤمن بالصفة التي يدور حولها النص وهي صفة النزول، فأؤمن بأن لله نزولا. اثنين، أنه نزول لائق بجلاله وعظمته لا يماثل نزول المخلوقين. ثلاثة، أن أقطع الطمع في التعرف على كيفية هذا النزول. صعبة؟ صعب مذهب أهل السنة؟ هذا الواجب. فإذا لا يكفيني أن أثبت الصفة فقط، لأن الممثلة أثبتوا الصفة، ولا يكفيني أن أؤمن بالصفة وأقطع دابر المماثلة فقط، لا، بل لابد مع هذين الواجبين من قطع دابر البحث عن الكيفية أيضا. فإذا خلاصة القاعدة: الواجب في نصوص الصفات إثباتها، وقطع دابر المماثلة، وقطع الطمع في التعرف على كيفيتها. أعيدها حتى تكتبوها: الواجب في نصوص الصفة صفات إثباتها، أو نقول إثبات الصفة أحسن، إثبات الصفة التي يدور حولها النص، إثبات الصفة التي يدور حولها النص. اثنين، ذكروني: قطع دابر، قطع دابر المماثلة، ليس كمثله شيء. ثالث، قطع الثالث قطع الطمع في التعرف على كيفية هذه الصفة، قطع الطمع في التعرف على كيفية هذه الصفة. نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: قاعدة والقول في الصفات جزما كما نقوله في الذات. نعم، القاعدة هذه تقول: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وهي من قواعد أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم التدمرية. فإنه بنى كتابه هذا على قاعدتين، على أصلين عظيمين ومثلين مضروبين وقواعد جامعة. هذا من جملة قواعده الجامعة، أن القول في الصفات كالقول في الذات، بمعنى أي شيء تقوله في ذات الله قله مباشرة في صفات الله، فالباب واحد والقول متحد، فلا تفرق بين متماثلين. بمعنى إذا جاءك المعطل وقال: أنا لا أؤمن باستواء الله عز وجل على عرشه، فقل له: هل أنت أصلا تؤمن بأن الله بذات الله؟ هل تؤمن بشيء اسمه الله؟ تؤمن بذات الله؟ فإذا قال نعم، قل له: هل تؤمن بأن ذات الله عز وجل ليست كذوات خلقه؟ سيقول نعم. فقل له: إذا كنت تؤمن بأن ذات الله عز وجل موجودة، فإذا يجب عليك أن تؤمن بأن الصفات موجودة، لأن الكلام في هذا كالكلام في هذا، لا يمكن أن توجد الذات وتكون الصفات معدومة. تلعب أنت، هذا منافي للعقل. إذا كنت تؤمن بأن لله ذاتا موجودة، فيجب عليك مباشرة أن تؤمن أن لله صفات موجودة. اثنين، إذا كنت تؤمن بأن ذات الله لا تماثل ذوات المخلوقين، فإذا يجب عليك أن تؤمن بأن لهذه الذات صفات لا تماثل صفات المخلوقين. إذ من التناقض العقلي الصارخ غير المقبول عقلا ولا فطرة بأن تقول إن لله ذاتا لا تماثل الذوات وله صفات تماثل الصفات، هذا خطأ. فإذا كنت تؤمن حقيقة بأن لله ذاتا لا تماثل الذوات فيجب عليك ضمنا أن تنقل هذا القول للصفات، فإن القول في الصفات كالقول في ماذا؟ في الذات. فإذا كنت تؤمن بأن ذات الله موجودة فلهذه الذات صفات موجودة، إذا كنت تؤمن بأن هذه الذات لا تماثل ذوات المخلوقات فكذلك أيضا هذه الصفات لا تماثل صفات المخلوقات. انتبه، إذا كنت تؤمن بأن هذه الذات ذات علية في العلو المطلق فيجب عليك أيضا أن تؤمن بأن هذه الصفات عالية في العلو المطلق، إذا كنت تؤمن بأن هذه الذات لا يجوز السؤال عن كيفيتها فكذلك أيضا تلك الصفات لا يجوز السؤال عن كيفيتها، فما تعطيه من الأقوال في الذات فانقله مباشرة في الصفات، وأما من أعطى الذات قولا وأعطى الصفات قولا فهذا متناقض. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والقول في البعض لها جميعا فكل ما أذكره سميعا. قوله والقول في البعض لها جميعا، هذه القاعدة تقول القول في صفة القول في الصفات كالقول في بعضها، القول في الصفات كالقول في بعضها، القول في الصفات كالقول في بعضها. ارفع صوتك، انا بسمعك وانت بعيد، ارفع صوتك. القول في الصفات كالقول في بعضها، يعني ما تقوله في صفة واحدة فإنه يجب عليك أن تقوله في كل صفة. إياك أن تعطي صفة الوجه قولا غير صفة اليدين، أو تعطي صفة اليدين قولا غير صفة الاستواء، أو تعطي الاستواء قولا غير صفة العلو وغير صفة المعية. لا، ما تقوله في صفة واحدة فإنه ينجر معك في كل الصفات، لأن باب الصفات باب واحد، فلا يجوز لك أن تفرق بين الباب الواحد بالتفريق بين القول فيه. وهذه القاعدة رد على الأشاعرة الذين يعطون الصفات السبع قولا وبقية الصفات يعطونها قولا آخر، والأشاعرة من أشد الطوائف تناقضا في هذا الباب. فإن انتبهوا لي، فإنك إذا أتيت الأشعرية تقول ما مذهبك في الصفات، فيقول أنا أؤمن بسبع الصفات وقد ذكرتها لكم سابقا في الدرس الماضي. تقول ومذهبك في الباقي؟ يقول والله اسمح لي أنا ما أثبتها. فتسأل الأشعري عن الضابط والفرقان الذي فرق بين ما أثبته وبين ما نفى، فهو سيجيبك بأحد فرقانين. الفرقان الأول أنه سيقول إن الصفات التي أثبتها لا تقتضي مماثلة الله بخلقه، إذن أعطى الصفات قولا. ماذا تقول له أيها السني؟ يلزمك أن تقول هذا القول في الصفات التي نفيتها، فبما أنك أثبتت سمعا لا يماثل سمع المخلوقين، وأثبتت لله بصرا لا يماثل بصر المخلوقين، إلى وصلت سبع يجب عليك أن تثبت رحمة لا تماثل رحمة المخلوقين، وعلوا لا يماثل علو المخلوقين، واستواء لا يماثل استواء المخلوقين. فما قلته في صفاتك السبع فيجب عليك أن تقوله في بقية الصفات، وإلا أنت متناقض. طبعا سيقول هو لا يا أخي، أنا الصفات التي أثبتها إنما أثبتها على الوجه اللائق بالله. قل طيب، والصفات التي نفيتها يجب عليك أن ترجع وتثبتها على الوجه اللائق بالله. فإن قال لا يا أخي، إن الصفات التي نفيتها لو أثبتها لاستلزم إثباتها مماثلة الله بخلقه، فقل طيب، والصفات التي أثبتها تستلزم أيضا مماثلة الله بخلقه، فيا تثبت الجميع وتريحنا ولا تنفي الجميع وتروح مع المعتزلة. أما تقعد تلعب على الحبلين تثبت بعض وتنفي بعض هذا خطأ. فإذا ما يستطيع الأشعري أن يجيب عليه، بل إنك تقول له هل المعتزلي الذي ينكر الصفات كلها راض عليك يا الأشعري في إثبات السبع؟ هل المعتزلي راضي عليك في إثبات السبع؟ المعتزلي يقول يا أخي اللي قواك أنك تنفي وتنكر الصفات كلها هذه، السبع بقيت انكرها وتعال معنا، حطلها بحال بعينك الله، حطلها خلك معنا أحسن لك، لا قد يلزمك أهل السنة. هل الأشعري سيوافق المعتزلي على نفيها ولا سيدافع عن صفاته التي أثبتها؟ أجيبه، سيدافع عن صفاته التي أثبتها. يقول العلماء إن دفاع الأشعري عن صفاته التي أثبتها هي رد السني عليه في الصفات التي نفاها. العشري ممسوك ممسوك ماسكها المعتزلة بإثبات السبع وإنما ماسكينها بالردود. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية يقول: فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض، يقصد من؟ يقال له، يقال له كما يقوله هو لمخالفه اللي هو من؟ فيما أثبته. يقول: أي قول يقوله الأشعري ردا على المعتزلي دفاعا عن صفاته السبع فهو بعينه رد السني على الأشعري في الصفات التي نفاها، لأن القول في الصفات قول واحد. فإذا كانت صفة السمع إثباتها لله لا تستلزم مماثلة الله بخلقه، فإذا جميع الصفات إثباتها لا يستلزم مماثلة الله بخلقه. وأما أن تجعل بعض الصفات إثباتها يستلزم والبعض الثاني لا يستلزم فهذا تناقض واضح صارح. هذا الجواب الأول للأشعري، لكن عنده جواب ثاني يفزع له إذا ألزمه السني وضيق عليه، وما هو؟ قال: أصلا أيها السني إن الصفات التي السبع التي أثبتها لم أثبتها بدلالة النص، وإنما أثبتها لأن عقلي أصلا دل عليها. فالصفات السبع التي أثبتها إنما دل على إثباتها العقل، فالخلق دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والإرادة والقدرة لا تقوم إلا بحي، أي ثلاثة حي، والحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما ويلا يمشي. فإذا صار مبدأ إثبات الأشعري لهذه السابع ليس مبنيا على ماذا؟ ليس مبنيا على البرهان والنص، أثرى ما أثبتها إلا إيش؟ من عقله. فكيف نجيب عن هذا؟ فنجيب عنه بقولنا: إن باب الصفات باب غيبي، والأبواب الغيبية ليس مردها إلى ماذا؟ إلى العقل، وإنما مردها إلى النصوص. هذا واحد. اثنين: إن العقول في هذا الباب متفاوتة، فعقل جدكم الجهمي عجز عن إثبات الأسماء كلها وعجز عن إثبات الصفات كلها، وعقل أبيكم المعتزلي قدر ولله الحمد على إثبات الأسماء ولكنه عجز عن إثبات الصفات، وأما عقل الحفيد الأشعري فقد قدر على إثبات الأسماء ولكن لم يستطع أن يثبت إلا من الصفات إلا. فإذا عقولكم متفاوتة، فبأي عقل يزن الكتاب والسنة؟ أفبعقل الجهمي ولا بعقل المعتزلي ولا بعقل الأشعري؟ بأي عقل نزن الكتاب والسنة؟ كل واحد يزعم أن عقله هو العقل الذي يجب على الأمة أن ترجع لمقتضاه وأن تدين بنتائجه. فإذا الكتاب والسنة ما ترد إلى عقول الناس، لأن العقول متفاوتة، ومن خصائص الشريعة طلب الثبات. فلو رددنا المسألة إلى ما تثبته العقول وما تنفيه لرددناها إلى مضطرب مختلف، إذ كل واحد سيقول عقلي هو العقل الأسمى الذي ينبغي للأمة أن تدين له، فتضطرب الأمة ويكثر الخصوم والنزاع فيها. فإذا مرد القبول والرد على النصوص التي يتفق الجميع على الإيمان والتسليم لها. لا أشعري متناقض، لا أشعري متناقض. عطنا وش الكلام هذا على أي قاعدة؟ إذن هذان أصلان من أصول ابن تيمية في التدمرية: القول في الصفات فرع عن القول في ماذا؟ في الذات. هذا الأصل الأول يا أستاذ محمد. والثاني: القول في الصفة في صفة واحدة أو في الصفات كالقول في بعضها. واضح القاعدة؟ واضح القواعد؟ واضح القواعد ولا لا؟ أحسن الله إليكم. قال حفظه الله، من يقول واضح؟ من يكرر؟ من يعيد لي الأصلين فقط؟ جمال، جمال بدون ما تشوف. القول في الذات كقول بالصفات صح؟ لا لا، اعكس اعكس اعكس. القول في الصفات، خلي الذات هي الأصل يا جمال. ها، القول في الذات كقول بالصفات يا حبيبي، خلي الذات هي الأصل. القول خلي الذات هي الأصل. الآن الجواب الآن هو اللي الصح اللي بيجيبها الآن، جوابها الآن هو الصح. إيش هو يا جمال؟ خطأ. معلش لك سوابق جميلة تشفع لك. وإذا المحبوب إيش؟ وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. هذا غزل عذري. أي نعم. إذن صارت الصفات هي الفرع والذات هي الأصل. إذن القول في الفرع كالقول في الأصل، القول في الفرع كالقول في الأصل، يعني القول في الصفة كالقول في الذات. كالقول في بعضها. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: ونعلم المعنى كما قد قرر، ونجهل الكيف كما تحرر. نعم. نص القاعدة يقول: أهل السنة والجماعة يعلمون معاني الصفات لا كيفياتها. أهل السنة والجماعة يعلمون معاني الصفات لا كيفياتها، وذلك لأننا ننظر إلى صفات الله عز وجل من جهتين يا أبا تميم. ونعم. ننظر إلى صفات الله عز وجل باعتبار جنبك أحد وراء العمود. ننظر إلى صفات الله عز وجل باعتبارين: باعتبار معانيها اللغوية، وباعتبار كيفياتها على ما هي عليه. أما باعتبار معانيها فإن أهل السنة يتكلمون في معاني الصفات ويحملونها على المعاني المتقررة في اللسان العربي. فوجه الله معناه ما أقول كيفيته، معناه لغة، معنى الوجه لغة ما هو؟ ما تحصل به المواجهة، ليس كذلك؟ معنى السمع لغة سماع الأصوات، معنى الرؤية البصر رؤية الأشياء، ولا لا؟ معنى الاستواء، إذا قال استوى فلان على كذا معناه العلو والاستقرار والثبوت، هذا معناه لغة. أهل السنة يعلمون المعاني، لكن إذا جاءوا في الكلام على الكيفيات سكتوا، لا يتكلمون عن كيفيات الله عز وجل، لأنه لا يعلم كيف الله في صفاته إلا الله تبارك وتعالى. حتى جبرائيل وميكائيل وإسرافيل والملائكة لا يعلمون كيفية وجه الله ولا سمع الله ولا بصر الله ولا حياة الله، مع أنهم ملائكة وأسكنهم الله في سماواته وهم أقرب إليه منا مكانا، ومع ذلك لا يعلمون كيف الله عز وجل. إذن ما في أحد يتعرف على كيفية شيء من صفات الله، لكن معانيها على حسب اللسان العربي فإننا نعلمها، لأن الله خاطبنا في كتابه باللسان العربي، ولم يخاطبنا باللسان العربي إلا وهو يريد منا أن نحمل تلك الألفاظ على المعاني اللسانية العربية المتقررة عندنا، إذ لا يمكن أن يخاطبنا بلفظة عربية وهو يريد منا غير معناها، لأن هذا إلغاز ومخادعة، والله عز وجل متنزه عن ذلك. فإذا ما خطبك بلفظ الوجه إلا وهو يريد منك أن تفهم معناه على حسب لسانك ولغتك أنت، لكن إذا جئت إلى حقيقة كيفية وجه الله فتقول: لا أتوقف فيها. جاءني طالب وقال: هل يمكن يا أستاذ أن نعرف معنى شيء ونجهل كيفيته في نفس الوقت؟ أقول: نعم. وضربت له مثالين. المثال الأول: لو قلت لكم اشتريت بيتا في الدلم، اشتريت بيتا مثلا في الخرج مثلا، معنى البيت لغة أنت تعرفه ولا لا؟ هل تفهم إذا قلت اشتريت بيتا يعني اشتريت ثورا؟ هل ينقدح في ذهنك حمار؟ هل ينقدح في ذهنك قطار؟ ما ينقدح في ذهنك إلا البيت المعروف، لأنك عربي وسمعت لفظة عربية فحملت هذه اللفظة العربية على المتقرر في لسانك. لكن هل أنت في نفس الوقت، يعني في حال كونك تعرف المعنى، هل تعرف كيفية وصفة البيت التي اشتريته؟ جواب: لا، لأنك لم تره ولم تر مثيله ولم يخبرك الصادق عن كيفيته. فشيء لم تره ولم تر نظيره ولم يخبرك أحد عن كيفيته، فما الطريق إلى العلم بكيفيته؟ الجواب: ما في طريق. فإذا بيتي هذا تعرفون معناه وتجهلون كيفيته. لو قلت لك اشتريت سيارة، فمعنى السيارة أنت تعرفها، لكن كيفية السيارة التي اشتريت أنت ما تعرفها. أنتم معي؟ هذا مثال ضربته حتى تتصوروا أن الشيء قد يعلم من وجه ويجهل من وجه آخر. هكذا صفات الله، نعلمها من وجه ولكننا نجهلها من وجه، فنعلمها من جهة ماذا؟ معانيها، ونجهلها من جهة كيفياتها. لماذا علمناها من جهة المعاني؟ لأن الله خاطبنا بها بلسان عربي، فوجب علينا حملها على ذلك اللسان العربي. لماذا نجهل كيفياتها؟ لأننا لم نرى الله ولم نرى نظيره، أي لا مثيل له، ولم يخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم عن كيفية شيء منها. أخبرنا أن لربنا وجها ولم يخبرنا عن كيفية هذا الوجه، أخبرنا أن لربنا عينا وسمعا ويدا وبصرا وعلوا واستواء، ولم يخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم عن كيفية شيء من ذلك. فكان الواجب علينا الإيمان بما أخبرنا به والكف عن ما لم يخبرنا به، لأننا عقولنا لا تعقل إدراكها، لأنه لم ينقل شيء، ما نقل لك ولم تره ما تدري عنه. فهمتموني؟ نعم. طيب، مذهبنا هذا وسط بين طائفتين ضالتين، إحداهما الممثلة والثانية المفوضة. اسمعوا، الممثلة قالوا سلامتك، بل نعلم المعاني والكيفيات، وهي مثل كيفيات المخلوق، صفات المخلوقين، إذا تكلموا في المعنى وتكلموا في الكيفية. جاءتنا طائفة يقال لهم المفوضة، قالوا لا والله إلا لا نعلم المعنى ولا الكيفية، ما أدري إيش معنى الوجه. أنت عربي؟ نعم عربي. إيش معنى الوجه؟ ما أدري. يقول آيات الصفات، يقولون آيات الصفات بمنزلة اللغات الأعجمية التي تعرف حروفها ولا تعرف معانيها. أنت الآن لأنك تعرف حروف اللغة الإنجليزية قد تقرأ كلمة إنجليزية قراءة صحيحة، لكنك أنت ما تعرف معناها. فيقولون آيات الصفات كذا، هذا هروب. الله عز وجل خاطبنا بلغتنا التي نفقه معها نيها، ولم يخاطبنا بلغة أخرى. فجاء أهل السنة وقالوا لا، نحن نعلم المعاني خلافا للمفوضة، ونكل علم الكيفيات إلى الله عز وجل خلافا للممثلة. فإن قلت كيف تقول نحن نعلم المعاني والإمام أحمد يقول نؤمن بآيات الصفات لا معنى ولا كيف؟ قوله لا كيف ما في مشكلة ولا لا، لكن مشكلته في ماذا؟ في قوله لا معنى، وهو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة. فنقول لا إشكال في ذلك، لأن المعنى الذي ينفيه الإمام أحمد هو المعنى الذي يفهمه أهل البدع من ظواهر نصوص الصفات، وأما المعاني التي يفهمها أهل السنة والجماعة فالإمام أحمد يثبتها كسائر أهل السنة والجماعة ولا ينفيها. ولذلك يقول أهل السنة أمروها كما جاءت بلا كيف. ولما جاء رجل للإمام مالك يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول، أي في اللغة العربية، والكيف غير معقول، أي ما ندعي الكيفية، والإيمان به واجب لأنه خبر رباني جاء في القرآن، والسؤال عنه بدعة لأن الصحابة سمعوا هذه النصوص ولم يسألوا عن كيفيات شيء من ذلك. يقول الناظم وإن تسل كيفية الصفات فمالك أجابهم بالآتي معلومة المعنى صفات ربنا مجهولة الكيف وبدع من فنى، يعني من أراد أن يتعرف فعليك أن تبدعه. قال ولا أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج. وما أكثر من يحتاجون إلى إخراج في هذا الزمان. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله إن الصفات باب. الأشياء التي نعرفها من صفات الله، أنت بسم الله عليك، بسم الله عليك، ما أسف، نعلم الكيفية ولا المعنى؟ الكيفية أحسن، نعلم الكيفية. السلام عليكم ورحمة الله. نعلم المعنى لا الكيفية. أي نعم، نحن نعلم المعنى ونجهل. طيب نعلم المعنى خلافا لمن؟ السلام عليك. ونجهل الكيفية خلافا لمن؟ حبيب قمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال العنصر المفاجأة في السؤال أنا مقصود أقصده. واضح؟ يلا. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله إن الصفات بابهن أوسع من باب الأسماء كما قد أجمعوا. طيب ارسموا لي في دفاتركم ثلاث دوائر، دائرة صغرى وفوقها دائرة كبرى وفوق الجميع دائرة ثالثة. ماشي، سموا الدائرة الصغرى دائرة الأسماء، الأسماء، والدائرة اللي فوقها دائرة الصفات. تبعوا معي عشان إيش نفهم القاعدة ببساطة، لا ما عاد في وقت نشرح أكثر منه. والدائرة اللي فوق دائرة الأخبار، فكم صار عندك من دائرة؟ طيب، أخرج بسهم من دائرة الأسماء إلى دائرة الصفات ودائرة الأخبار، أخرج بسهم طويل إلى دائرة الأخبار. هذا السهم أقصد به أن كل اسم فله صفة، يعني تخرج من الدائرة الصغرى إلى الدائرة الكبرى، ومن الدائرة الوسطى إلى الدائرة الثالثة، لكن إياك أن تدخل من الثالثة إلى الثانية ومن الثانية إلى الأولى، فالسهم متجه من الصغرى إلى الكبرى، وإياك أن تتجه بسهم من الكبرى إلى الصغرى. يا رجل، درس رياضيات هذا. يعني أن كل اسم فله صفة، إذن أخرجنا من الأسماء صفات، شوف اتجاه السهم. طيب، وكل صفة فلها خبر، لكن هل كل خبر له صفة؟ الجواب لا. هل كل صفة لها اسم؟ الجواب لا. فإذن السهم يخرج ولا يدخل، فصار باب الصفات أوسع من باب ماذا؟ الأسماء. وباب الأخبار أوسع من باب الصفات. أظنها إن شاء الله وضحت. الآن عندك مثلا، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ كلمة الزارعون نجعلها في أي دائرة؟ أخبار. الأخبار، فالزارع ليس اسما ولا صفة، وإنما خبر عن فعل يفعله الله عز وجل، وباب الأخبار أوسع، فيجوز خبرا ما لا يجوز صفة ولا اسما. القديم في أي دائرة نجعله؟ أخبار. دائرة الأخبار، فيصح إطلاق القديم على الله إطلاق خبر، لا إطلاق وصف ولا إطلاق اسم. طيب، واجب الوجود يجوز إطلاقها على الله عز وجل خبرا، ولكن لا يجوز إطلاقها لا اسما ولا صفة. مجري السحاب خبر، هازم الأحزاب خبر، منزل الكتاب الدليل خبر، وأصل معي خبر، الشيء خبر. فإذا صار باب الأخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، بمعنى الكلام صفة، لكن هل أشتق منها اسم لله وأقول الله يسمى بالمتكلم؟ لا، إياك أن تدخل بالدائرة الكبرى إلى الصغرى، لا. لكن القوي اسم، وأخرج منه ماذا؟ الصفة. فإذا أنا أقبل الخروج من الصغرى إلى الكبرى، ولا أقبل العودة من الكبرى إلى الصغرى. فهمتم هذا؟ افهموا ما سأقوله الآن واستمعوه جيدا قبل أن تكتبوه. باب الدائرة الصغرى التي هي إيش؟ باب توقيفي على ثبوت النص. أنت اصبر شوي. طيب، باب الدائرة الوسطى التي هي إيش؟ باب توقيفي على ثبوت النص، فلا أصف ولا أسمي إلا بنص. وأما الدائرة العليا وهي دائرة فليست توقيفية على النص، بل هي توقيفية على صحة إطلاق ذلك الخبر على الله بس. ولذلك يصح إطلاق الدليل على الله، مع أنه لا تجد دليلا لا من الكتاب ولا السنة يدل على هذا الإطلاق بخصوصه. فإذا نطلقه خبرا، لأن باب الأخبار أوسع من باب ألا. يا كاسر الأكاسرة، أخبار، فباب الأخبار يا شيخ محمد أوسع. وإذا أطلقت خبرا فلا حق لك أن تقول أعطني دليله من الكتاب والسنة، لأن باب الأخبار ليس توقيفيا على الكتاب والسنة، وإنما هو توقيفي على أن هذا الخبر أو يصح إطلاقه على الله بس أو يليق إطلاقه على الله أو لا يليق. مثل إطلاق المفتي، أيطلق على الله المفتي؟ الجواب نعم، قل الله يفتيكم. فإطلاق الإفتاء على الله ليس إطلاق صفة ولا إطلاق اسم، وإنما إطلاق خبر على الله. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ إطلاق المنزل على الله ليس إطلاق اسم ولا إطلاق صفة، وإنما إطلاق خبر عن الله عز وجل. والذي أريده من إثبات هذه القاعدة أن تتعرفوا وفقكم الله أن ما يصح اسما فيصح صفة وخبرا، وما يصح صفة فيصح خبرا ولا يصح اسما. ها واضح يا شيخ؟ أعد هذه، يقول أعد هذه بالله صح ولا لا؟ أعيدها مرة أخرى عشان عيون أبو تميم على ما قالوا الشباب. ما يصح اسما فيصح صفة وخبرا، وما يصح صفة فيصح خبرا ولا يصح اسما. طيب وما يصح خبرا فلا يصح لا صفة ولا اسم. ما فهمتوها؟ ها عبد الرحمن، وشو لا عبد الرحمن تقدر تصنعها انت من عندك؟ الدوائر الثلاثه هذه تحل لك اشكال في تحل لك الاشكال. طيب يصح ايش؟ ممتاز. طيب ايوه ما صح. طيب واصل واصل. والخبر اوسعت تلعب علينا. وما يصح خبرا فلا يلزم، فلا يلزم ان يصح اسما ولا صفته. الكلام واضح ان شاء الله، واللي ما تضح له الكلام يمشيها، خلي عند الدوائر الثلاث وخلاص. فاهم يا فهد؟ نعم شيخ. فاهم يا ابو عاصم؟ فاهم يا اخ؟ الاخ فاهم؟ واضح. اضيق الدوائر ما هي؟ واوسعها؟ واوسطها؟ طيب اجب بصح او خطا على العباره التاليه: كل اسم فهو صفه، كل اسم فهو صفه. صح كذا صح. طيب الاخ ابو راشد: كل خبر فهو صفه. خطا، تخطئ العلماء انت الله هديك. طيب الاخ انت: كل صفة فهي اسم. خطأ. طيب كل صفة فهي خبر. بس خلاص الحمد لله ماشي. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والنص في الصفات محمول على حقيقة الكلام خذ وأصلا. والنص في الصفات محمول على حقيقة الكلام خذ وأصلا، يعني كل نصوص الصفات يجب حمله على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل. الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في نصوص الصفات الحقيقة، هذه القاعدة. الأصل في نصوص الصفات الحقيقة، فلا يجوز أن ننتقل من حقيقة الكلام إلى مجازه إلا بقرينة صارفة. ويبقى وجه ربك المراد حقيقة وجه الله على ما يليق به، ولا حق لك أن تنتقل من حقيقة الكلام إلى المجاز فتقول المراد ليس وجه الله وإنما المراد به الذات، لأنك الآن انتقلت من الحقيقة إلى المجاز، ولا يجوز الانتقال من الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة، ولا قرينة هنا. فالأصل هو البقاء على الحقيقة. بل يداه مبسوطتان. الأشاعر يقول ليس المقصود بها اليدين حقيقة وإنما النعمة والقدرة. فنقول لما؟ ما الذي حملكم على الانتقال من الحقيقة إلى المجاز؟ لما؟ الأصل في الكلام البقاء على الحقيقة. أهل السنة لا يتعدون الحقيقة في نصوص الصفات مطلقة، وأهل البدع كلهم عن بكرة أبيهم ينتقلون من حقيقة الكلام إلى مجازه، إلى مجازه. وهذا لا يجوز إلا إذا كان الموجب للانتقال القرينة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله في بيت 52 51 51. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وليس في الصفات من مجازي ولا يجوز القول بالجواز. نعم، بما أنه أثبت أن الواجب حمله على حقيقتها في من باب التكميل قال ليس في نصوص الصفات مجاز، لا يجوز لأحد أن يقول إن وجه الله يراد به مجازه، عين الله يراد بها مجازها، استواء الله يراد به مجازه، نزول الله يراد به مجازه. لا يجوز لك أن تدعي المجاز في شيء من نصوص الصفات مطلقة. لما؟ لأن الواجب بقاؤها على حقيقته. سأقول لكم شيئا في مسألة المجاز، هل في القرآن مجاز ولا لا، سأعطيكم فيه شيئا تفصيلا جميلا لعلكم لم تقرأوه سابقا، لكنه يسهل عليك فهم المجاز وما الأشياء التي يجوز دخول المجاز فيها وما الأشياء التي لا يجوز دخول المجاز فيها. بس إذا وضعتم الأقلام، إذا وضعتم الأقلام، شو يا جماعة، نحن نتفق جميعا على أن المجاز عملية عقلية، المجاز مرده إيش؟ العقل. فبما أنه عملية عقلية فإذا لا يجوز دخوله فيما كان من قبيل الغيب، لأن الغيبيات لا عقليات فيها، لا عقل فيها، لا يجوز لك أن تدخل بعقلك في الغيبيات. فإذا انتفى دخول العقل في الغيبيات إذن ينتفي دخول المجاز فيها، لأن المجاز عملية عقلية أصلا. ما فهمتم هذه؟ إذا نفينا دخول العقل في الغيبيات فإذا ضمنا ننفي دخول المجاز في الغيبيات. فإن قلت وكيف يكون المجاز عملية عقلية عشان توضح أكثر، أقول شوف يا أخي، لو قلت لك دخلت المسجد فرأيت أسدا قد امتطى صهوة المنبر يخطب، هل سيفهم العاقل بعقله أنني أقصد الأسد حقيقة ولا مجازا؟ لماذا؟ لأن عقلك يأبى حمل الأسد هنا على حقيقته، إذ حقيقته في الغابة ما يجي خطب الناس، بعدين لازم الأسد يأخذ تصريح من وزارة الشؤون، يجي خطب كده على طوله بس وين فينا، لازم إذن. فنقول لا، يجوز حمل الأسد في هذا المثال على حقيقته وإنما يكون على مجازه. لماذا؟ لأن عقلك لما سمع الكلام وهو متصور لحقيقة الأسد سابقا أبى عقلك أن يحمل الكلام على الحقيقة التي تعرفها أنت، فانتقلت من الحقيقة التي أبى عقلك تأبى عقلك إلى مجازه. طيب لو قلت مثلا لقد دخلت الفصل فرأيت حمارا نائما بين الطلاب، شكم تضحكون؟ الفصلة وهذا مسجد، يعني أنتم بريئين من هذا. فرأيت حمارا بين، فهل تفهمون أنه الحمار الذي ينهق؟ الجواب لا، وإنما الطالب البليد. إذن صار المجاز عملية عقلية، عملية عقلية. طيب إذا كان عملية عقلية خذوها مني، فإن عقلك إنما ينتقل من الحقيقة إلى المجاز إذا كان عقلك أصلا يعرف الكيفية. فإذا كان عقلك لا يعرف كيفية الحقيقة فإنه أبدا لا يجوز لك أن تنتقل من حقيقة أنت ما تعرفها ولا يفهمها عقلك إلى المجاز، وتقول بل يداه مبسوطتان لا يراد بها يد الله حقيقة وإنما يراد بها المجاز. طيب هل أنت تعرف يد الله حقيقة؟ عشان الأسد تعرف حقيقته، الحمار تعرف حقيقته، فانتقلت ماشي، لكن يد الله عقلك ما يعرف كيفيتها، فكيف تقول لا يراد حقيقتها؟ وش الحقيقة لتفر منها أنت؟ دل ذلك على أنهم لا يفهمون من حقائق النصوص إلا ما يفهمونه من إيش؟ من حقائق المخلوقات، وذلك لعلة التمثيل بين صفات الله وصفات خلقه. فلما لم يفهموا من يد الله إلا يد المخلوق قالوا لا يراد بها الحقيقة وإنما يراد بها المجاز، وإلا فأهل السنة لا يقولون ذلك لأنهم لا يدرون عن كيفية يد الله، والمجاز إنما يدخل في الأشياء التي عقلك يعرف حقيقتها أصلا. فإذا كنت لا تعرف حقيقة وجه الله فكيف تنتقل عن حقيقة تجهلها إلى مجاز؟ إذا كنت لا تعرف حقيقة عين الله ولا كيفيتها فكيف تنتقل من حقيقة أنت تجهلها إلى مجاز؟ تقول لا يراد نزول الله حقيقة وإنما يراد نزول الملك والرحمة. يا ابن حلال، أنت حقيقة كيفية نزول الله ما تدري عنها، فكيف تفر من حقيقة مجهولة؟ أفهمتم هذا؟ لكن عقله لما قلت له رأيت أسدا على المنبر يخطب ما الذي جعله يفر من حقيقة الكلام إلى مجازه؟ لأن عقله عارف حقيقة الأسد. لكن إذا قلت لك الرحمن على العرش استوى، فتقول لا يراد حقيقة الاستواء، يراد بها الاستيلاء. ليه؟ ليش تنحاش؟ وش الحقيقة اللي تهرب منها أنت؟ الأسد هربت من حقيقته عشانك عارف أنت حقيقته، لكن استواء الله حقيقته وكيفيته تعرفه أنت عشان تفر منه. فإذا دل ذلك على أنهم مثلوا أولا ثم عطلوا ثانيا. فإذا الذي جعلهم يعطلون يا عبد الرحمن هو فرار من ماذا؟ من التمثيل، وهو الحقيقة التي فرضتها عقولهم وشياطينهم، هي الحقيقة التي فرضتها عقولهم المنتنة وشياطينهم الملعونة. ظنوا أن الصفات التي تنسب لله حقيقتها نفس الصفات التي تنسب للمخلوق. فإذا رأيتم المعتزلية يقول لا يمكن أن يراد باليد المضافة إلى الله اليد الحقيقية، وإنما النعمة والقدرة. وش المقصود باليد الحقيقية؟ التي تخص المخلوق. فلا يفهمون مما يضاف إلى الخالق إلا عينما يفهمونه مما يضاف إلى المخلوق. وهذه ألعن قذارة في الكرة الأرضية، ألعن قذارة في الكرة الأرضية، قضايا قذارة تمثيل الخالق بالمخلوق، قذارة تمثيل. متى ما عشعشت تلك القذارة والنجاسة والعذرة في ذهن أحد أفسدت عليه عقيدته، أفسدت عليه عقيدته. فاحرص يا طالب العلم أن يأتي إبليس فينفخ من كيره الخبيث ليزرع في عقلك قذارة تمثيل الخالق بالمخلوق. انتبه، ترك في أمان وأمن ومنع وسلامة عقيدة ما دام الخالق في منزلته والمخلوق في رتبته. انتبه، تأتي هذه القذارة. فما مثلت الممثلة إلا لما زرع إبليس تلك القذارة في عقوله، وما عبدت الأصنام إلا لما زرعت تلك القذارة بين أصنامهم وبين الله عز وجل. فلما أضغوا على أصنامهم شيئا قارنها بالله عبدت من دون الله عز وجل. فلذلك الشرك مبدأه وجود تلك القذارة التمثيلية التشبيهية بين الخالق والمخلوق. تعطيل صفات الله سببها تلك القذارة، تلك القذارة. تمثيل صفات الله بصفات خلقه سببها تلك القذارة. فمن كان عقله لا يزال إلى الآن سليما من تلك القذارة فليحمد الله. احمد ربك يا طالب العلم أيها المسلم، ما دام عقلك لا يزال سليم، مخلي ما يخص الله في جانب وما يخص المخلوق في جانب ولا يشتركان في أي معنى من المعاني، فأنت والله لن تقع في الشرك يوم من الأيام ما دام الانفصال حاصل، ولن تقع في التعطيل في يوم من الأيام، ولن تقع في التمثيل ولا في التشبيه ولا في قذارة الاعتقاد يوم من الأيام ما دام كل في مرتبته وفي ميزانه. لكن متى ما خلطت الخالق بالمخلوق سواء في ذات أو في أسماء أو في صفات أو في أفعال، حينئذ هذا القذر. فلذلك جاهدوا على المباعدة بين ما يخص الخالق وما يخص المخلوق، فإن الشيطان مذ خلقه الله وهو يجاهد على التقريب بين الاختلاط بين الخالق والمخلوق، لأنه متى ما اختلط الخالق بالمخلوق في ذهنك وفي عقلك وتشابه وتماثل تحقق للشيطان ما يريد من البدعة ومن التعطيل والتمثيل والشرك وعبادة القبور والأوثان والأضرحة وغير ذلك. إذا مرد ذلك إلى ألعن قذارة على الكرة الأرضية وأفسد وأنجس قذارة، وهي قذارة تمثيل الخالق بالمخلوق أو تمثيل المخلوق بالخالق. الله يعصمنا ويعصم إخواننا المسلمين منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والأصل في الكلام حمله على ظاهره، وويل من تأولا. وويل، أحسن الله إليك، وويل من تأولا. هذه نفسها الأصل في الكلام الظاهر، نفس كلامنا، وهي الأصل في الكلام الحقيقة لكنه من باب التأكيد. الأصل في الكلام الظاهر، الأصل في الكلام الظاهر. ما الذي يظهر لك من قوله بل يداه مبسوطتان؟ إثبات صفة اليدين لله. إذن يجب عليك أن تبقى على هذا الظاهر. ما الذي يظهر من قوله ينزل ربنا؟ أن النزول مضاف إلى الله. هل تفهم من ظاهره نزول الرحمة، نزول الملك، نزول الأمر؟ لا، ظاهر النص الذي يتبادر للذهن أول وغلة هو الذي يريده الله عز وجل من إنزال هذا النص. فإذا ينزل ربنا ظاهره إثبات صفة النزول اللائق بالله. إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، ظاهرها إثبات الأصابع لله عز وجل. الرحمن على العرش استوى، ظاهرها إثبات الاستواء. فهو يقول لك الأصل هو البقاء على هذا الظاهر، فلا يجوز لك أن تنتقل عنه إلا بناقل. في قول الله عز وجل عن آدم: اسكن أنت وزوجك الجنة. لقد جرت عادة النص أن الجنة إذا عرفها بالألف واللام وأطلقها عن الإضافة فإنما يعني بها جنة واحدة، وهي جنة الخلد التي سيدخلها المؤمنون يوم القيامة، صح ولا لا؟ فإذا لا ينبغي حمل الجنة التي دخلها أبونا آدم على بستان في الأرض. لما؟ لأنه انتقال عن الظاهر إلى معنى آخر. ولذلك قال ابن تيمية: واتفق السلف على أن الجنة التي دخلها آدم هي جنة الخلد، ومن قال بأنها بستان أو جنة في الأرض فإنما هو قول ساقه من أهل البدع. انتهى كلامه. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: قاعدة صفاته العلية أقسامها ذاتية فعلية. واضح، صفات الله التي ثبتت بها الأدلة منها ما هو ذاتي لا ينفك عن الله عز وجل أزلا ولا أبدا، كوجهه وحياته وعلمه وسمعه وعلوه وبصره ويده ورجله، هذه كلها ملازمة لذات الله عز وجل ما تنفك عنها أزلا ولا أبدا، فسماها العلماء بالذاتية لملازمتها للذات. وأما الصفات الأخرى فهي الصفات الفعلية وهي المتعلقة بفعله، فمتى ما شاء فعلها ومتى ما شاء لم يفعلها، كنزوله إلى السماء الدنيا فهو صفة فعلية، ورضاه فعلية، وغضبه فعلية، ومقته وكراهيته فعلية، ومغفرته فعلية. فهذه صفات يفعلها الله متى شاء. فالصفات الأولى لأنها متعلقة بالذات سموها ذاتية، والصفات الثانية لما كانت متعلقة بالفعل سموها فعلية. نعم، واضح، امشي. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: قاعدة المضاف أعني المتصل بذاته. الله، قاعدة طويلة. شو يا جماعة، نحن إذا مررنا على الكتاب والسنة وجدنا أشياء يضيفها الله عز وجل إلى ذاته. ناقة الله، ولا لا؟ أن طهر بيتي، وجه الله، عين الله، استواء الله، أشياء كثيرة يضيفها الله إلى ذاته. انتبه، الأشياء التي يضيفها الله إلى ذاته لا تخلو من حالتين: إما أن يضيف لا تكتب، إما أن يضيف الله عز وجل شيئا منفصلا عن ذاته قائما بنفسه، وإما أن يضيف الله شيئا لا يقوم إلا بشيء يعني متصلا به. فإما أن يضيف منفصلا عنه، وإما أن يضيف متصلا به. إما أن يضيف منفصلا عنه، وإما أن يضيف شيئا متصلا به. فإن أضاف الله إلى ذاته شيئا منفصلا عنه قائما بنفسه فإنما هي إضافة التشريف والتكريم، وإن أضاف الله شيئا لا يقوم بذاته فهي إضافة الصفة إلى موصوفها. فإذا كم صارت أنواع الإضافة عند أهل السنة؟ تختلف باختلاف المضاف. وأما المضاف إليه فهو الله واحد، لكن المضاف يختلف. فانظر إلى ما أضافه الله له، فإن كان لا يقوم بذاته فهو إضافة صفة إلى موصوف، وإن كانت يقوم بذاته فهي إضافة تشريف وتكريم. وعلى ذلك الأمثلة: ناقة الله تشريف وتكريم، ويبقى وجه ربك صفة إلى موصوفها، أن طهر بيتي، الحرام، مسجد الحرام، عين قائمة بذاتها منفصلة عن الله فإضافة تشريف وتكريم. طيب، ولكن رسول الله تشريف وتكريم، ورحمتي وسعت كل شيء، بين أصبعين من أصابع الرحمن، صح ولا لا؟ ماشية؟ وعباد الرحمن الذين يمشون حتى يضع رب العزة فيها قدمه صفة. فإذا كانت الإضافة لشيء لا يقوم بذاته فهي إضافة صفة إلى موصوفها، وإن كانت إضافة شيء منفصل عن الله فهي إضافة تشريف وتكريم. ما فهمت شيء؟ طيب، قد يسألني سائل يقول لماذا حرص أهل السنة على بيان هذه الإضافتين؟ نقول لأن المعتزلة والجهمية والأشاعرة عندهم أن الإضافة لله إضافة واحدة وهي إضافة التشريف والتكريم، فقالوا لنا كما أن إضافة الناقة إلى الله لا يستلزم أن تكون من صفاته، فكذلك إضافة الوجه واليدين لا يستلزم أن تكون من صفاته. فردوا عليهم يا أهل السنة، ردوا عليهم، مش تقولوا لهم؟ تقولوا لهم أيها الأوباش أيها الأنذال يا من لا تقدرون الله حق قدره، إضافة الناقة إلى الله هذا تختلف عن إضافة الوجه له، لأن إضافة الناقة له إضافة شيء منفصل عنه فهي إضافة تشريف وتكريم، وأما إضافة الوجه فهي إضافة شيء لا يقوم بذاته فهي من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. أفهمتم؟ من يستطيع أن يصيغ لي القاعدة؟ إذا أضاف الله شيئا من يكمل؟ أيوة، قائما بذاته، فإضافة تشريف وتكريم. أكمل القاعدة. حبيبي يا بندر جميل، اكتبوا ما يقوله الشيخ، اكتبوا ما يقوله الشيخ، امل عليهم يا بندر. اضيف شيء الى الله قائم بذاته فاضافه تشريف وتكريم، نعم، واذا كان المضاف الى الله لا يقوم بذاته فاضافه تشريف. احسنت، مبارك هذا. تقدر تعيد؟ من يقول بعيد؟ من اللي يطلب العياده؟ الله، في أحد يطلب الإعادة؟ أول مرة الواحد يسأل نفسه يتبرع بس بالجواب. تعيد عاد، يلا تطلب منه الإعادة. طيب على فكرة أعد. طيب كم أنواع الإضافة؟ نوعين أكيد، لا واحد ولا ثلاثة. النوع الأول متصلة، إضافة شيء متصل. طيب إضافة، الإضافة المنفصلة مثل إيش؟ ناقة الله. طيب وماذا تعني؟ تشريف وتكريم. طيب وإضافة الاتصال مثل إيش؟ مثل وجه الله ويد الله. وجه الله ويد الله. طيب وما معنى الإضافة هنا؟ اتصال موصول. أنت صح، ونحن بهذه القاعدة نخالف من؟ المعتزلة الذين قالوا أنها نوع واحد وهي إضافة لا التشريف والتكريم حتى يفروا من إثبات الصفة إلى موصوفها. اقرأ يا ابني. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله. لا تقول ما فهمت، لا تقول فهمت، لأنك إذا قلت ما فهمت جاء في خاطري، وإذا قلت فهمت أقول أعد. يعني هو أبلش عمره. ها يعني انت بتشكل على القاعده ببعض الفروع؟ لحظه، فيه ونفخنا فيه من روحنا، تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، كلمه الله، هذه اشكالات يفهمها بعض الناس على القاعده. فالاشكالات هذه لا تاخذها بمحمل الاهتمام الان. انت الان فهمت القاعده؟ فهمت التفريق بينهما؟ فهمت متى تكون الاضافه تشريف ومتى تكون صفه؟ طيب عجل انت على جوابك؟ انت بعجل؟ طيب ونفخنا فيها من روحنا، ما المقصود بالروحنا؟ جبريل، وجبريل عين منفصلة عن الله عز وجل، فإضافة جبريل إلى الله إضافة تشريف وتكريم. ونفخت فيك فيهم من روحي. طيب روحي المقصود به جبريل، الروح إذا أضيف إلى الله عز وجل ليس من صفات الله الروح، من صفات الله النفس، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. شوف يا جماعة، كل روح نفخها الله في عبد فإنما إضافتها إلى الله إضافة تشريف وتكريم، وذلك لأن الله يخلق ما يشاء ويختار ولا لا؟ فلما خلق الأرواح اختار منها أرواح الأولياء، ثم اختار من أرواح الأولياء الأنبياء، ثم اختار من أرواح الأنبياء المرسلين، ثم اختار من أرواح المرسلين أولي العزم، ثم اختار من أولي العزم الخليلين، ثم اختار أعظم روح على وجه الأرض، روح محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا إضافة الأرواح إلى الله ونفخها إلى الله ليست إضافة ليست إضافة شيء متصل، وإنما إضافة روح منفصلة عن الله عز وجل. طيب واصل، انتهى الوقت يا شيخ أحمد ولا باقي شوي؟ باقي شوي. سم، وين وصلنا؟ كل ما حرفه الرقم ما شاء الله تبارك الله. ماشي، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وكل ما حرفه أهل البدع الله يجاب عنه بالجواب المتبع، ماشي، خلاف فهم السابقين واللغة، ولا دليل قل فمن ذا سوغه. صحيح، هذان البيتان يعودان الطالب على كيف، على كيفية الإجابة عما حرفه أهل البدع. فعندك ثلاثة أجوبة لا تختلف أبدا عن تحريفات أهل البدع أيا كان نوعها. الذين حرفوا الاستواء يجاب عنهم بهذه الأجوبة الثلاثة، الذين حرفوا العلو يجاب عنهم بهذه الأجوبة الثلاثة، الذين حرفوا الوجه واليدين والنزول وغيرها من صفات الله التي وقع أهل البدع فيها تحريفا وتأويلا وتعطيلا، كلهم يجاب عنهم بثلاثة أجوبة مضطردة لا تختلف في أي تحريف. قد يزيد الإنسان بعض الأجوبة في الصفات، لكن يبدأ بهذه الإجابات الثلاث. الإجابة الأولى أن تحريفكم هذا خلاف فهم السلف، إذن الإجابة الأولى خلاف فهم السلف. فالذين قالوا يد الله المراد بها النعمة والقدرة، تقول أجيبكم بثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن فهمكم هذا خلاف فهم السلف، وكل فهم، طبعا وأنتم تعرفون سابقا أن كل فهم يخالف فهم السلف فهو خلص. هذا الجواب الأول عن كل تحريف يا عبد الرحمن، ما انتبه، هذا من أعظم الأجوبة التي يكسر فهمهم. الجواب الثاني أنه خلاف اللغة، أنه خلاف اللغة، مثل تفسير الاستواء بالاستيلاء، أتحداك تلقى في لغة اللغة العربية ما يؤيد تحريفهم هذا. العرب لم تستعمل الاستواء بمعنى الاستيلاء، هذا شيء غريب على اللغة العربية، هذا شيء غريب على اللغة العربية. وكذلك قولهم في قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، المقصود بها النعمة والقدرة، هذا مو بصح، لأن العرب لا تستعمل النعمة والقدرة مثناتا، وهنا قال بل يداه. فإذا تحريف كل المحرفة على خلاف اللغة، هذه جوابين جميلة، إذا خلاف فهم السلف وخلاف اللغة. ثم قل لهم ثالث، وهو انتقال لا دليل عليه، يعني لا دليل، ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، لأن الأصل هو البقاء على الحقيقة والظاهر، ولا لا؟ فأنتم تنتقلون من الحقيقة والظاهر بلا دليل، فإذا تحريفكم هذا لا دليل عليه. فصارت هذه الأجوبة الثلاثة هي أول ما تكسر به حجة كل محتج، تقول قولكم هذا أو تحريفكم هذا خلاف فهم السلف وخلاف اللغة وليس عليه دليل. يقول الناظم: وكل ما حرفه أهل البدع يجاب عنه بالجواب المتبع خلاف فهم السابقين واللغة ولا دليل قل فمن ذا سوغ. فهمتم هذا؟ أرد أقول مشغول؟ يرن هذا أرد برد رد إسلامي أدبي مؤدب. لا خلاص سكر سكر. فإذا من يعيد الأجوبة الثلاثة؟ خلاف فهم السلف، خلاف اللغة، ليس عليه دليل. هذا ليس من باب الحصر، ترى في بعض التحريفات نجيب عنها أحيانا بخمسين أو تسع وأربعين جوابا كما فعله ابن تيمية في بعض التحريفات، لكن هذه الأجوبة الثلاثة ينبغي لطالب العلم أن يتسلح بها، ولو العامي، حتى العامي يتسلح بها. قل تحريفكم هذا خلاف فهم السلف، خلاف اللغة، ليس عليه دليل، وبس وقضي، والسلام عليكم. من يعيد الأجوبة الثلاثة بدون ما يشوف الدفتر؟ تجيبها كلها بدون لعثمة وبالترتيب وباللغة العربية. طيب تفضل يا شيخ. خلاف أهل السلف. طيب احذف أهل، قل خلها خلاف السلف، يلا حلو. خلاف اللغة، بارك الله فيك. طيب هب أن هذا الرجل مبتدع وأنت من أهل السنة، حرف صفة الاستواء، يلا. أن الاستواء يراد به الاستيلاء، يش بيضحك عليك بعد؟

النص ما هو؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عبدي جوعت فلم تطعمني، استسقيتك فلم تسقني، مرضت فلم تعدني. والحديث صحيح، هذا الحديث قائم على نسبة صفات النقص لله عز وجل، أن الله يستسقي يعني يظمأ سبحانه وتعالى بس على كلامهم هم، ويمرض وإيش ويجوع. قالوا هذا النص يتعارض مع العقل، لأن العقل يفرض لله صفات الكمال ليس صفات النقص. نقول والله إن هذا النص حق، وهو من باب صفات الكمال لله، لكن المشكلة ليست في صحة النص، المشكلة في عقولكم أنتم، لأن عقولكم أصلا مريضة بشبهة الفلاسفة والكلاميين. وجواب ذلك أن نقول: ماذا تفهمون من قول الله عز وجل؟ أنتم الآن، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ماذا تفهمون من هذه الآية؟ هذه الآية فيها معنى كمالي، وذلك أن المعظم ينزل الحاجة المحتاج حاجته من باب الترغيب على من باب الترغيب على كشفها. هذا أسلوب عربي، أن المعظم لم تصبه حاجة ولا جوع ولا مرض، لكن الضعيف أصابه شيء من ذلك، فمن باب حث من بجواره ومن حوله على كشف كربته والسعي في كشف حاجته، فإن القوي من كل وجه ينزل حاجة الضعيف إيش؟ حاجته وضرورته وكربته كضرورته وكربته. فهذا أسلوب، بدليل آخر الحديث: يا ربي كيف تجوع وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان قد جاع فاستطعمك فلم تطعمه؟ أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، أو قال لوجدت ذلك عندي. كيف تستسقي وأنت رب العالمين؟ أما علمت أن عبدي فلان، إذن من الذي جاع حقيقة؟ العبد. من الذي مرض حقيقة؟ العبد. من الذي استسقى حقيقة؟ العبد. فإذا لما ينزل الله حاجة العبد حاجته؟ من باب ماذا؟ من باب الحث والترغيب على كشف كربته. أفهذا يدل على نقص في الله ولا على كمال في ربوبيته وترغيب عباده أن يتكافلوا؟ ترغيب لعباده أن يتكافلوا، كأن يأتيك الملك سلمان مثلا ويخرج في وسيلة إعلامية يقول: إن في المملكة جياعا فمن أطعمهم فكأنما أطعمني. وهل الملك سلمان يحتاج أن يطعمه أحد؟ الجواب لا، لكن هذا من باب ماذا؟ من باب حث الجمهور على أن يتلمسوا حاجة الضعيف وأن يتفقدوا حالته. هذا دليل على كمال ملكه ليس على نقص يعود إليه. لو فهمنا الحديث على هذا المعنى، انتهى الوقت؟ طيب، لو فهمنا الحديث على هذا المعنى، أفيكون متعارضا مع العقل ولا متوافق مع العقل؟ لكن المشكلة في هالدلوخ ذولي مجموعة الشرذمة هؤلاء اللي يشغبون على النصوص والأحاديث. واحد ثاني يقول: أأمنتم من في السماء؟ أأمنتم من في السماء؟ هذا يتعارض مع العقل. كيف يتعارض مع العقل؟ قال: هذا دليل على أن الله عز وجل مظروف في السماء، بمعنى أنه في السماء، فبعض السماء أسفله وبعض السماء أعلى، كقولك مثلا: المعلم في الفصل. إذن بعض الفصل فوقه وبعض الفصل تحت، والعقل يفرض أن الله في العلو المطلق، فكيف نفعل ذلك؟ هذا إذن النص يتعارض مع العقل. نقول: لا تعارض، بل عقولكم هي التي إيش؟ متعطلة عن التفكير. وإلا فإن المقصود بالسماء ليس هو الأطباق الزرقاء، وإنما المقصود بالسماء العلو. أأمنتم من في السماء؟ أي في العلو، وكل ما على رأسك فهو سماء، بدليل قول الله عز وجل عن وصف النخلة: أصلها ثابت وفرعها. هل وصلت نخلة إلى السماء التي هي الأطباق الزرقاء ذات الأفلاك؟ لا، وإنما في السماء بمعنى العلو. والله عز وجل قد سمى السماء السحاب سماء، وأنزلنا من السماء ماء، فلما سمى السحاب سماء؟ لأنه في العلو. إذن أأمنتم من في العلو؟ والعقل يفرض أن الله وين فيه؟ في العلو المطلق، فهو في النص متفق مع العقل. ولكن هذه مشكلة هؤلاء أنهم يفكر ينظرون في النصوص بعقول سقيمة غير صريحة ولا سليمة. لكن والله العظيم متى ما اجتمع الأمران صح النص وسلم العقل فأقسم بالله أن لا يكون هناك شيء من التناقض ولا التعارض في شيء أبدا. نكمل الصلاة إن شاء الله، والله أعلم.